إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نشرف فيه أيها الإخوة بأن ملائكة الرحمن تحفنا وتتنزل علينا الرحمات، ويذكرنا الملك العظيم في من عنده. فلا أحد أكرم منكم مجلسا، ولا أعظم منكم أجرا، ولا أفضل منكم مكانا، إلا من كان جالسا في مثل هذا المجلس. وحديثنا الليلة كما هو حديثنا في كل ليلة من ليالي الشهر التي نجتمع فيها، نتحدث عن أعذب الكلام وأجمل الحديث وأفضل البشر، نتحدث عن رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهديه في هذه الليلة هو هديه في ختام العام، وكيف كان يستقبل الأعوام الأخرى، وهل كان له عند نهاية العام واستقبال عام آخر هديا معينا يقوم به صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن نعرفه عن حبيبنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. إلا أن الذكرى أيها الإخوة التي ينبغي أن نأخذها جميعا، أن انقضاء العام ومرور الأيام وتوالي الأزمان يحدث ذكرى وموعظة في قلوب المؤمنين، فإن الأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يجري على مثقال الذرة، وإن في تقلب الليالي والأيام لعبرة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقول أحد الحكماء: إن السنة شجرة، الشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإن مرور الليالي والأيام ليؤكد لنا جميعا أن من يعش يكبر، ومن يكبر يمت، وأن المنايا لا تبالي ما أتت، وكل اجتماع فإلى افتراق، والدهر ذو فتح وذو إغلاق. وكم من أمة سوف يكون غيرها، وسوف يفنى شرها وخيرها. مضى عام كامل من أعمارنا، مات في ذاك العام قوم وولد قوم، واغتنى قوم وافتقر قوم، وعز قوم وذل قوم، واهتدى قوم وضل قوم، وقامت دولة وذهبت أخرى، وقام حكام وهلك آخرون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لأجل تذكيرك يا عبد الله بموعدك عند الله تبارك وتعالى، بموعدك عند الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أنت أيها المسلم، أنت يا عبد الله مثل الهلال، يبدأ صغيرا ثم يكبر ويكبر حتى يصبح بدرا، ثم يبدأ في النقص والاضمحلال حتى يعود كما كان. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. وهذه الدنيا أيها الإخوة، كما يقول الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وما من يوم ينشق فجره إلا هو يوم جديد في حياتك، وكل يوم مضى يدني من الأجل. كم نعرف أيها الإخوة في حياتنا من صغار ماتوا وهم صغار، كم دفنا من صغار يرتجى طول عمرهم، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. ولذلك ذكرنا الله تبارك وتعالى بأن هذه المرحلة مرحلة الحياة الدنيا، حتى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. والعجيب أيها الإخوة أن الماء قد ينزل غزيرا على الأرض فلا تنبت، ولا تنبت إلا إذا اهتزت، فإذا اهتزت ربت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أما لو لم تضطرب وتهتز هذه الأرض فلا تنبت، ولهذا تجد أحيانا أمطارا غزيرة وتجد الأرض قاحلة. فالله عز وجل يضرب مثل الحياة الدنيا بهذا المثل: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، بعد أن ذهب الماء يبس هذا النبات فأصبح هشيما يابسا تذروه الرياح تقلعه وتذهبه، ثم ماذا بعدها؟ تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ إذن حياة الدنيا كلها ما تنفع، ما تنفعك إلا الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات الصلوات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسميت الباقيات لأن ثوابها يبقى ويدوم، وأما بقية أمور الدنيا فإنها تذهب. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن له عمل محدد في نهاية العام ولا في استقبال العام، وإنما كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. وفي يوم من الأيام أتاه قوم فشغلوه عن السنة البعدية للظهر فصلاها بعد صلاة العصر فأثبتها حتى مات. كان يصلي بعد العصر أربعة لأنه صلاها مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا فاته ورده من الليل قضاه في النهار. ولهذا قال السلف: المغبون من كان أمسه خيرا من يومه، المغبون من كان أمسه خيرا من يومه، والمفلح من كان في كل يوم مستعدا. لأجل هذا أيها الإخوة نقول ونحن نستقبل عاما هجريا إسلاميا جديدا، لا يجوز لنا أن نتبادل التهاني والتبريكات، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ليس من السنة أن نحدث عبادات مع بداية العام أو نهاية العام، أو أن نحدث شيئا من التبريكات وكأننا في أعياد. وأما لو سلم على الواحد منا أو قابله أخوه وهنأه فلا بأس أن يرد عليه، لكن لا نحدث هذا ويصبح عندنا شعارا نستقبل به عاما ونودع به آخر. وهناك أمر آخر، وهو ما يتردد على ألسنة كثير من الناس، أن صحيفة الإنسان أو صحيفة العام تطوى في نهاية العام، وهذا الأمر غير صحيح. وإنما تعرض الأعمال، تعرض الأعمال الواردة بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول، ترفع الأعمال وتعرض على رب العالمين كل يوم. النوع الأول، ترفع الأعمال وتعرض على رب العالمين كل يوم، هذا العرض الأول. فهي تعرض كل يوم مرتين، مرة في الليل ومرة في النهار. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ولهذا قال النووي رحمه الله: الملائكة الحفظة يصعدون بعمل الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بعمل النهار عند انقضائه في أول الليل. النوع الثاني، العرض الأسبوعي، فالأعمال ترفع وتعرض على الله كل أسبوع مرتين أيضا، يوم الخميس ويوم الاثنين. في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرض يرفع عمل العبد كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. النوع الثالث من العرض، العرض السنوي، فتعرض أعمال العباد وترفع إلى الله كل سنة في شهر شعبان. ودليل ذلك ما جاء عند النسائي وصححه الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن القيم رحمه الله: يرفع عمل العام مرة في شهر شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويرفع عمل الأسبوع في يوم الاثنين ويوم الخميس، ويرفع عمل الليل في آخره قبل النهار، وعمل النهار في آخره قبل الليل. فإذا انقضى الأجل رفع عمل العام، رفع عمل العمر كله وانطوت صحيفته. فإذا قضي الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفته. لأجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على العمل في كل يوم، على المبادرة بالطاعات في كل وقت، على المسابقة إلى الخيرات. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا يبين أمرا آخر أيها الإخوة، وهو أن الإنسان لا يبقى طول حياته سليما معافى، ولا يبقى طول حياته غنيا، ولا يبقى طول حياته شبابا، ولا يبقى طول حياته فارغا، ولا يبقى طول حياته حيا. فأنت تبادر تستغل هذه الفرصة قبل أن تذهب منك. كم من الأوقات التي تضيع من حياتنا نتأسف عليها بعد فواتها، لكن هل نستطيع ردها؟ ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فنهاية العام موعظة توقظنا، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذه الإرهاصات أيها الأحبة تجعلنا نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونجتهد في كل يوم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، لما يا رسول الله؟ قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه المعاني الجميلة هي التي يجب أن نعيشها وأن نأخذها من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فلم يكن يخص نهاية العام بشيء، ولا بداية العام بشيء، وإنما عمله ديمة ومسابقة إلى الخيرات، لأن كثيرا منا يريد أن يتوب في آخر يوم من الشهر، وربما أحدث في آخر يوم ابتدع صلاة أو صياما أو حجا، عفوا، صلاة أو صياما أو عمرة أو عملا صالحا يخص به ذاك اليوم أو تلك الليلة، أو يبتدئ به عاما جديدا، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والعمر حبل ممدود، لا يدري الإنسان متى ينقطع، وإنما يبادر إلى الطاعات وإلى الخيرات. موقفان اثنان أختم بهما. يقول شيخنا ابن عثيمين مرة لنا: وقفت على حادثتين، الأولى رأيتها والأخرى حدثت عنها، وهي تبين أن عمرك يا عبد الله لحظات ينقضي في غفلة وأنت لا تشعر. أما الأولى فيقول رحمه الله: كان يسير أمامي شابان على دباب، وهما يسيران في الطريق قابلتهما سيارة، فكل منهما رأى الآخر فتوقف، صاحب الدباب توقف وصاحب السيارة توقف. يقول: توقف لحظة ثم سار سويا فاصطدم، فمات صاحب الدباب. فيسأل الشيخ ويقول: لما هذا التوقف وقد كان متواجهين؟ يعلق رحمه الله ويقول: لأنها بقيت من عمر صاحب الدباب هذه اللحظة، لا بد أن يستكملها، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحادثة الثانية حدث عنها رحمه الله ويقول: حج مجموعة من القوم من ديارهم من ناحية القصيم يريدون مكة، وكان هذا في الزمن السابق يرحلون على الإبل وعلى غيرها من الرواحل. يقول: وكان أحد القوم معه أمه وكانت كبيرة سن، وكان بارا رحيما بها، فما يريد أن يجهدها، فوقف بها وقال للقوم: اذهبوا فلعلي أن ألحق بكم. يقول: فبقي الرجل ثم بدأ يبحث له عن معين، يبحث له عن طعام، يبحث له عن شراب، فبدأ ينطلق في اتجاهات متعددة حتى وصل أهل قرية بادية فأضافوهم، فماتت أمه تلك الليلة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم يقول شيخنا رحمه الله: سبحان الله، انظر لهذه المرأة، كانت تريد أن تذهب حاجة لبيت الله، ولكنها ماتت في هذا المكان، لا هي التي ماتت في بلادها ولا هي التي وصلت في مقصدها، ولكن أجرها ثابت إلى أن تلقى ربها عز وجل، فقد ذهبت تريد زيارة بيت الله، ذهبت تريد زيارة بيت الله، فوفقها الله تبارك وتعالى، ولكنه استودع هذه الأمانة ووفى أجلها وذهبت إلى الله تبارك وتعالى. أحد زملائنا في مدينة بعيدة عن الرياض، وما عمره جاء إلى الرياض، ومرضت ابنته وعمرها 6 أشهر، فأخبره الأطباء أن علاجها غير موجود في هذه المدينة، فلابد أن تسافر بها إلى الرياض إلى مستشفى الملك فيصل، فلعلك أن تجد لها علاجا. فانطلق بزوجته، ولم يكن يعرف مدينة الرياض ولا زارها أبدا، لا هو ولا زوجته. ولما اقتربت الطائرة للهبوط ماتت ابنته في الطائرة. فسبحان الله العظيم، نزل إلى هنا بدل أن يبحث عن المستشفى، نزل يبحث عن لوموزين يوصله إلى أقرب مقبرة ليدفن هذه البنت في هذا المكان. هذه أيها الإخوة، منذ أن كان عمرها 120 يوما أو أقل، كتب الله تعالى أن تدفن هنا وأن تموت بين السماء والأرض. فهذا هو الأجل وهذا هو العمر. فنأخذ من هذا درسا أيها الأحبة، أن نوقظ قلوبنا وأن نستعد للقاء ربنا. فما أعظم الفرحة عندما تلقى الله تبارك وتعالى وأنت مقبل على طاعته. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا تول أمورنا وشؤوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولقاؤنا في الشهر المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.